Book 2 12 12 12 المشروبات إيطالوك إيطالوك أنا أشرب شاي إن تيات إسوم إن تيات إسوم أنا أشرب قهوة إن كافيت إسوم إن كافيت إسوم أنا أشرب مياه معدنية إن أشواني فيزت إسوم إن أشواني فيزت إسوم أتشرب شاي مع ليمون؟ إيسول تيات سيترومال إيسول تيات سيترومال أتشرب قهوة مع سكر؟ إيسول كافيت سكورا إيسول كافيت سكورال أتشرب ماء مع ثلج؟ إيسول فيزت ييجر إيسول فيزت ييجل هنا توجد حفلة إت إج بولي فان إت إج بولي فان الناس يشربون شامبانيا أز إمبرك بشغوت إسنك أز إمبرك بشغوت إسنك الناس يشربون خمر وبيرة. Az emberek bort és sört isznak. Az emberek bort és sört isznak. أتشرب الخمر؟ Iszol alkoholt? Iszol alkoholt. أتشرب ويسكي؟ Iszol viszkit? Iszol viszkit. أتشرب كولا مع رام؟ إيسول كولات رومال. إيسول كولات رومال. لا أحب الشامبانيا. نم سرتم أ بيشغوت. نم سرتم أ بيشغوت. لا أحب الخمر. نم سرتم أ بورت. نم سرتم أ بورت. لا أحب البيرة. نم سرتم أ شورت. نم سرتم أ شورت. الرضيع يحب اللبن. أبابا سرتي أ تيت. أبابا سرتي أ تيت. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. A gyermek szereti a kakaót és az almalevet. A gyermek szereti a kakaót és az almalevet. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. A hölgy szereti a narancslét és a grapefruit lét. A hölgy szereti a narancslét és a grapefruit lét.